إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيد. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماشي، الارض ارضي يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانين هتجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. والدنيا شرقة وغربة وبلاد تجاوز بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل، إخراج محمد علي. شايل سلاحك في عز الظهر، هتخافش اياك. مش رضوان السعد اللي خاف يعوضك، ومش انا اللي عداره في حد واصل. استهدى بالله يا رضوان، اقعد نتحدث يا راجل، ما عادش فيه وقت للحديد خلاص. وايه اللي حصل بس الكل ده؟ ما تقول لاخوك ايه اللي حصل ولا تخرصت اياه. انا ما عنديش حديد غير اللي قلته للشيخ ابراهيم. ارض الشرق تهملها، ولو عاوز تمنها عديهولك. بس دي ارضي ارضي، ومعيش سبحها وما هملهاش واصل. احسن لك تهملها بخاطرك يا ودي السعدي بدل ما. قاضي انت هتخلبط في الحديث ليه؟ اسمع يا رضوان، قول يا حج. الارض ارضك ما قلناش حاجه، بس برضيك هي في حضن ارضنا، وعوض اخوي كان بده يعني. انا عارف العوض عاوز ايه. بالاصول يا اخوي، يعني اللي تقول عليه هندفعه لك. بس انا ما ببيعش ارضي واصل. يا بوي ده انت دماغك ناشفه قوي، ما تعبش نفسك معاه يا حاج. همله عقله في راسه يعرف خلاصه. انا جيت لحد عنديكم علشان اقولها بعلو صوتي، اللي هيخطب رجليه ارضي هدفنه فيها. اكده وماله، هنشوفها تعمل ايه يا رضوان. انا خلصت حديثي خلاص، سلام عليكم. اكده يا عوضي اكده، اجيت في البلد حريقه، انا ما خبرش انت ناوي تعمل فينا ايه تاني. هتقول ايه يا شيخ الغفار؟ زي ما سمعتني يا عمده، رضوان ودي السعد شايل سلاحه وداي يلف البلد فيه. الله يجازيك يا عوضي، فتحت علينا باب الجحيم. طب هنعمل ايه دلوقتي يا عمده؟ اسمع يا بعض، خلي الغفر جاهزه وراقب رضوان والعوضي زين، ربنا يعدي الايام دي على خير. هتقول ايه يا حسين؟ اقول لك ابوك شايل سلاح هو ما يهملوش واصل. ما تهملش ابوك يا حسين، سامعني يا اخوي؟ ما يهملوش، بس اللي قلقني انه ما يغمضلوش جفن واصل ولا لنهار على الحال ده. ربنا يعدي الايام دي على خير يا اخوي. يا ابوي على اللي جرال، ما قادرش افتح عيني يا اولاد. سلامتك يا شيخ ابراهيم، اللي بيك يا اخوي؟ حيلي مهدود، راسي مدوشة، جتة نار قايدة بعد عنك. واه، ده انت جتتك مولعة يا ابو هاشم. طب استريح يا اخوي، ارقد، انا حسخن لك شوية ردة وادهن لك جتتك بالزيت. الحقيني بأيوه حاجة يا راضية. بدي يا فريدة، يا فريدة. ايوه يا امار. مالك يا بوي؟ سلامتك. هم يا بنت، هم اعملي حاجه لابوك ياكلها، الراجل حيفرفر من التعب. واعي الحديث زينه زكريا. انا ما اعرفش اللي اسمعه ده حقيقي ولا انا اللي عقلي مخلبت يا بوي. وبعدها لك بقى يعني لازم اعيد وازيد في الحديث عشان ما تفهم؟ سايق عليك النبي، ترجع اللي في راسك ده. وراس ابوي ما هرجع واصل، ده حتى راسه براسنا يا اخي، وجه لحد ما انضرتنا شايل سلاح. بس انت قدي حتودر نفسك يا عودي؟ قلت لك انا عامل حساب كل حاجه، ما تبقاش جبان امال. طب ما تهمل الحاجات دي لحد الليل ما ياجي، بلاش في النهار كده، الليل ستار يا اخوي. لا، كيف ما تجرأ وجانا شايل سلاحه في عز الظهر، يبقى لازم كل حاجة تجرى قدام البلد كلاتها وفي عز الظهر كمان. خلاص يا ابن السعدي، خلاص يا ابن السعدي، خلاص الضلمة كاسية والقمر مخنوق، جمل المحام الباب، كمل محام البلد يا قوت الأحزان، كمل محام البلد، الضمة كاسية والقمر مخنوق، الضمة كاسية والقمر مخنوق. لا لا لا لا، خير اللهم اجعله خير يا بوي. ايه الكابوس ده؟ وانا خلص منيك في الحقيقة، عجيلي في المنام كمان، انا قلبي مقبوض كده ليه؟ يا نعلبية تعالي لي يا امه. كيفه دلوقتي يا امه؟ لسه بعافية يا بنتي، اول مرة ابوي ما يروحش صلاة الجمعة. عذره معاه يا بنتي، ربنا ياخد بيده ويشفيه. ونعم بالله. ايه مالك يا فريدة؟ قلبي مقبوض، ما عرفاش ليه. ده بس من قلقك على ابوكي، ان شاء الله ربنا ياخد بيده ويبقى زي الفل. ربنا يسمع منك يا امال. يا دي الوجع الهباب، طبعا من ايه دلوقتي كلامهجة؟ جناب العمدة حيصلي الجمعة، أروح فين؟ أقول يمين منك لله يا عوضي، بقتم للبلد بولاد الليل في عز الظهر كده. حرما يا رضوان يا ولدي، إن شاء الله. جمعني عم الشيخ جعفر. كيفك يا حسين؟ الحمد لله عم الشيخ، دعواتك. ربنا يحميك يا ولدي ويبارك فيك وتبقى سند ابوك وظهره. يعني بقى لك مده ما جيتش تزورنا يا عم الشيخ، ايه زعلان منين اياك؟ بقى ده كلام؟ ده حتى انت بتفكرني بابوك الله يرحمه، كان راجل زين. الله يرحم الجميع يا ولدي. طب ما احنا فيها، عم الشيخ جعفر يتغدى معانا النهارده. يا ريت يا عم الشيخ تحصل لنا البركه. الله يبارك لك يا رضوان، وانا والله متشوق للحديث معاك، بس الجمعه دي ما اقدرش، خليها الجمعه الجايه ان شاء الله. ربنا يديك الصحه وطول عمر يا عم الشيخ. ما حدش يعرف ايه اللي في الغيب يا ولدي، سبحانه علم الغيوب. ونعم بالله. انا عزبكك يا بوي، افك الحصان وعلق الحنطور. على مهلك يا حسين يا ولدي، على مهلك. السلام عليكم عم الشيخ. مع السلامة يا حسين يا ولدي. عتقول ولاد الليل وفي النهار كده؟ ايوه يا عمده، العوض والصادق لممهم حواليه وعيتربس الرضوان قدام الجامع. يا دي الوقعة السودة، هنعمل ايه دلوقتي؟ امر يا شرف العم. دلوقتي لازم نبلغ المركز وبعدين نجري بالغفر على الجامع. نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزع. ماشي يا ابوي ماشي، نسال ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فرقت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابة نور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.